الخوف على الناس او الخوف على الناس تعالى. الخوف على الناس تعالى ده بيبقى مهم جدا في التخطيط الاجتماعي ليه. التخطيط الاساسي الاجتماعي يفضل في السوشيال ميديا يكون الجرايد ده عشان يحقق اول حاجه حته الجرايد في تساعد المخططين الاجتماعيين في اتخاذ القرار. فيبقى عنده معلومات كافيه المجتمع اللي بيشتغل عليه يقدر يساعده في اتخاذ القرار. ثاني حاجة لو سميتها سيستم ديجي بحدود ثلاثة تخطيط مودي يساعد في استخدام البيانات. أنا عندي معلومات كتير بحاول أستخلص منها بيانات كمية وبيانات كفاية. لو سميتها سيستم ديجي بحدود ثلاثة تخطيط مودي بحاول نظام المعلومات المتاح قدامي أو نظام المعلومات الفعال يساعد في تقليل الوقت في صنع القرار. وتقدر تدينا صورة كاملة ومركزة على المجتمع بتاعنا بنقدر من خلالها نقلل الوقت في ان انا اخد القرار. خصائص نظام معلوماتي اللي لازم اشتغل فيه في المخطط الاجتماعي زي الترست انفورميشن سيستم. اول حاجة اكروت الخطة، ثاني حاجة ريسيرت الحداثة، ثالث حاجة الفكر المتكامل، رابع حاجة ايه كنتوب الانفورميشن بذاتة الانفورميشن. انا اقدر احول البيانات الى المعلومات او المعلومات الى البيانات. انا لو ليه معلومة من حد، هل المعلومة دي ايه مصدرها؟ هل اقدر احولها لبيان كافي بعدد ولا بيان كافي بالظبط؟ لان انا اعرف الظاهرة او اوصف. يبقى نظام المعلومات عندي بيتقسم باربع خصائص: حداثة والخوف والتكامل والقدرة على تحليل البيانات. أساس إدارة تطير احتياجاتنا لازم فيه تقوى على الأساليب العلمية والموضوعية لتحقيق الحاجات. اتكلمنا قبل كده عن التقويم وده بيتكلم عن التقويم ده صحة. إيه أهمية الأساليب دي؟ السيستم تو أفيلابل سيستمك أند أوبجيكتيف تيم سيستم تو سيستم تيم. تقييم الحاجات والكلام عن نادي التقويم مهم لأنه بيحفز المخطط نهائي. أسسمنت تيم وورك روب امبورتنت تيم وسيستم تول في حدد التكلفة ومدى الفايدة والاستفادة بكل كل بديل وفي عيب كل بديل عيوبه، وحدد هل هيتمني في وقت تكلفه وغرض ولا هيبقى. المهارة الثالثة سكيلز اوف كوميونيكيشن اند مانجمنت، يبقى عنده مهارة اتصال وإدارة عشان يقدر يصنع قرار مثل التوظيف أو إداري جيد أو طارق جيد. المهارة الرابعة سكيلز يحاول يحدد إذا عنده مهارة على التعريف وتقديم الموارد والمصادر المتاحة في المجتمع. سكيلز بودي يعني إزاي بروجرام عند مدير مهارة في وضع وتصميم الدراسة والمشروعات. كل المهارات دي على فكرة هي أساس في صنع القرار، وهو بس يصنع قرار في الآخر يبقى عنده المهارات اللي إحنا بنتكلم عليها. سكيلز تساوي كريتيك مهارة في إجراء خطوط اجتماعية. سكيلز تتم دروس المهارة في تحديد الأولويات. سكيلز يوزنج ستيبل ستراتيجي المهارة في استخدام الاستراتيجيات المناسبة أو الاستراتيجيات المتاحة والقديمة. السكيلز يوزنج ستيبل وورد تولز أوف داتا كوليكشن المهارة في استخدام الأدوات المناسبة لجمع البيانات. لازم يبقى عنده مهارة في جمع البيانات. السكيلز يوزنج كمبيوتر مهارة في استخدام الهند كمبيوتر وإنذار المعلومات. عشان فعلا يعني انا عيني تيجي في عين الناس ان احنا عندنا الزمن اصلا. ثلاثه سنه ثالثه اللي بتبص الوش بتاعتهم. لو خليت مش عارف انت ومش على الدفعه كلها هيبقى عايز اقنعك بس. عشان الاسم اللي السياره بتعوم لا مش هتعوم. نظام الناس اللي ما عندهاش كتير، لو عندها مشكله او قدر الله عليها مشكله، هيبقى مطلوب من حضراتكم ان شاء الله بعد 10/5 هيسلمني تكليف يوم يخطوا على طريقة الناس زي ما انت لسه قلت حد يقول